سائل يسأل كل شيخ نحتاج إلى توضيح في المسألة، هل الميت يشعر بمن يزوره أو يحس بقدوم من يزوره؟ الميت له أحوال، الميت له أحوال بعد موته وأطوار. وقد جاء في الحديث الصحيح إنه ليسمع قرع نعالهم، وهذا هذه كما يقول أهل العلم حياة برزخية، حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، الله أعلم بحقيقتها. وأيضا في قتل بدر من الكفار والمشركين لما وقف عليه السلام على شفا البير التي طرحت فيها جثثهم صناديد وكفرت قريش أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط إلى آخرهم، فوقف على شفا البير عليه الصلاة والسلام وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أو كما قال؟ فعمر أو غيره قال يا رسول ما تخاطب يا رسول الله من جيف؟ أو قال إنهم لأسمع لما أقول منكم، أي يسمعون ما أقول أكثر مما تسمعونه أنتم. فأهل العلم يقولون إن الميت في أول موته وعلى إثر وضعه في قبره يكون عنده، أو أن الله سبحانه وتعالى يبعث فيه هذا الأمر فيسمع، يسمع ما يقال. ولذلك بعض العلم أيضا يحتج بحديث التلقين، وإن كان هذا الحديث بعض أهل العلم لا يصححه، تلقين الميت بعد أن يدفن في قبره، فقالوا هذا يدل على أنه يبعث فيه نوع من الإحساس، إلا فلا شك الشيء المشاهد المعاين بعد موته لا، لكن بعد أن يوضع في قبره له حال تختلف، وعذاب القبر ونعيمه هذا مسلم ومجمع عليه، وأنه إما في روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة في حفرة من حفر النار، فإذا يكون له نوع من الإحساس ويسمع. وأيضا ورد في شأن السلام أن الله سبحانه وتعالى يرد على الميت روحه فيرد سلام من سلم عليه، وأيضا في حقه صلى الله عليه وسلم ورد صحيحا وصريحا أنه السلام يرد على من سلم عليه إن كان عند قبره على السلام أو كان في أقصى الدنيا. ما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه على السلام إلا رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. سائل يقول هل يجوز نعت الميت في الجريدة أو التلفاز؟ هل يجوز نعت الميت في الجريدة أو التلفاز؟ نعي الميت، نعي الميت في الجريدة أو التلفاز؟ لا، النعي منهي عنه، وهو من عادات الجاهلية، لكن الإخبار يعني فرق بين الإخبار والنعي. فالإخبار صيغة خبر، توفي فلان ابن فلان رحمه الله، أما النعي فيقترن بنوع من مناقب الميت، مناقب مزعومة تكون أحيانا ومبالغ فيها، أو حتى لو كانت واقعية، مات الأستاذ الكريم الفلان وهذا منهي عنه، ما ينبغي. ولذلك السلف رحمه الله يعني يشددون في هذا، ويوصي من يوصي منهم أنه لا ينبغي أن يخبر عن وفاته إلا من حوله، يخبرون من حوله، ولا ينبغي لهم أن ينادوا في النوادي لما كان في وقتهم نوادي ومجامع، والآن وسائل الإعلام يعني صارت بحيث أنها تبلغ، فيريدون أن يكون حالهم متواضع وخبروا مثل ما أنه في حياته خاملا كذلك يكون عند موته خاملا، أدعى للرحمة أن الله سبحانه وتعالى يلطف به ويرحمه. ومن أهل العلم يتأول أنه يعني لعله يكسب دعوة من دعوات المسلمين يترحمون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة، لكن لا شك أن البعد عن النعي المقترن بما لا ينبغي لا شك أنه ينبغي البعد عنه، ونسأل الله حسن الخاتمة. صلى الله عليكم. سائل يقول ما حكم من قرأ في الصلاة بعد الفاتحة يقول والله واحد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة النصر إذا جاء نصر الله الفاتحة؟ يعني قصده عدم الترتيب، باعتبار أن سورة قل هو الله أحد متأخرة وسورة النصر متقدمة، والصحيح أنه لا حرج في هذا، لكن الأولى الترتيب، أهل العلم يقولون ينبغي أن يقرأ السور كما هي مرتبة في المصحف، وأن ترتيب السور توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي ويتأولون ما ورد، لأنه ورد في مثل حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى، وورد فيه أنه قرأ النساء قبل آل عمران، قدم النساء على سورة آل عمران. وأيضا ورد في بعض في مثل حديث عبد الله بن مسعود في السور التي عليه السلام كان يقرأها، ورد فيها أيضا شيء من التقديم والتأخير. فأهل العلم تأولوا هذه، إن إما أن تكون دليل يعني على الجواز لحال ما أو أمر ما، لكن الأصل الذي ينبغي أن يلتزمه المصلي وخاصة الأئمة حتى لا يشوش على الناس أن يلتزموا بترتيب المصحف. صلى الله عليكم. سائل نقول ما حكم لبس الإحرام من الفندق؟ هذا هو السنة، أن يلبس الإحرامات من المنزل الذي هو فيه، يغتسل ويتهيأ ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام في المنزل الذي هو في الفندق، في الشقة، في البيت. أما النية والتلبية فتكون من الميقات. صلى الله عليكم. سائل يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي المتوفي؟ ذكرنا مرارا أنه لا ينبغي. أنت إذا أتيت إنما هي عمرة واحدة، سفرك لا يتسع إلا لعمرة واحدة. هذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم، الصحابة والتابعون، وهم يعدون بعشرات الألوف، عشرات الألوف، وحسبك بهم فقها وحرصا على الخير وما يلحقهم من المشقة للعمرة الثانية، ومع ذلك يقتصرون على عمرة واحدة، ولا يخرج أحدهم إلى التنعيم ليعتبر عن أبيه أو أمه أو جده أو جدته كما هو صنيع كثير من الناس. وليست العبرة بكثرة العمل، بل العبرة بصحته وكونه على السنة ومخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. سائل يقول تقصير الشعر بالنسبة للرجال بعد العمرة، هل يجزئ تقصير الشعر من جوانب الرأس من غير تعميم الرأس وقص شيء يسير من طرف الشعر؟ لا، ليس هذا التقصير. ينبغي أن يعمم الشعر كله ولا يترك منه شيء، ويتناوله جميعا بالتقصير، مثل ما في الحلاقة النمر، هذه نمر اثنين نمر ثلاثة، هذا تقصير. أما المقص الذي نجد للأسف بعض العابثين عند المسعى أو عند المروة، تجدهم يعني يتناول من شعره شعرات محدودة ويقول إنه تحلل، هذا خلاف السنة. صلى الله عليكم. سائل يقول هل يجوز دخول المقبرة منتعل النعلين أو القدمين؟ هل يجوز دخول المقبرة منتعل القدمين لحديث بشر بن الخصاص؟ حديث بشر بن الخصاصية هو ورد فيها النهي عن المشي بين القبور بالنعال. أما دخول المقبرة، المقبرة أعم، فقد يكون فيها مساحات يعني ليس فيها قبور، فكنت تدخل المقبرة بنعالك هذا لا حرج فيه، لكن إذا أردت أن تمشي بين القبور فلا ينبغي أن تمشي بالنعلين، إلا إذا كان هناك ممرات. إذا عمل ممرات للمشاة ومثلا ردمت بحجارة أو شيء من هذا القبيل، فأرجو أنه في هذه الحالة لا حرج، لكن إذا لم تكن كذلك فلا يجوز. حتى أيضا بدون نعلين، إذا كان مظنة أنك تطأ القبور، فقد حذر عليه الصلاة والسلام من الجلوس على القبور والإهانة بها، وأن حرمة الميت كحرمة الحي. أحسن الله عليكم. سؤال نقول ما هي صلاة الأوابين وهل هي مشروعة؟ ورد الترغيب بصلاة الأوابين واختلف فيها، فمنهم من قال إنها الصلاة بين الظهر والعصر، الصلاة بين الظهر والعصر، ومنهم من قال بين المغرب والعشاء، ومنهم من قال بل صلاة الضحى في آخر الوقت إذا أرمضت الفصال اشتدت الحرارة. فيعني تأويل أهل العلم لصلاة الأوابين فلهم عدة أقوال، فالإنسان يحرص على أن يأتي بصلاة في هذه الأوقات، مرة يستكثر من الصلاة بين الظهر والعصر، ومرة يستكثر من الصلاة بين المغرب والعشاء، ومرة كذلك وقت الضحى يصلي ما تيسر له، لعله أن يصيب صلاة الأوابين في وقت من هذه الأوقات. صلى الله عليكم. سأل يقول: هل الذي عليه جنابة لا يجوز له دفن الميت؟ هو ورد يعني بعضهم يتعلق بما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته رضي الله عنها زوج عثمان رضي الله عنه، وأرادوا إنزالها في القبر، فقال: من منكم من لم يقارف؟ فمن أهل العلم من حمل هذا اللفظ على عدم الجماع، وإن كان هذا في الحقيقة فيه ما فيه هذا التعويل، وللعلماء في تعويل هذا الحرف أقوال، ولا الحقيقة ما عندي شيء استطيع أن يعني أقطع فيه يعني كونه جنب، لأن الحديث إذا أخذنا هذا المعنى الذي ذكره بعض العلم حتى ولو لم يكن جنب، لأنه يعني لم يجامع له في تلك الليلة ولو أنه قد اغتسل، فكان المانع أنه قرب. فما يعني الحقيقة يحضرني شيء، لكن لا شك أن الأولى بمن يتولى هذه الأمور أن يكون على طهارة، لا من الحدث الأكبر بل حتى من الحدث الأصغر، لأنها نوع عبادة وفيها دعاء، فالأولى بالإنسان أن يكون طاهرا من جميع الأحداث، والله أعلم. صلى الله عليكم. سأل يقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت أثناء دفنه وفي بيته ليلة الدفن؟ ذكرنا في سؤال سابق وماثل أنه لم يكن من شأن السلف أن يقرأ القرآن على الموتى، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن ولا على القبر، لكن ورد حديث: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وذكرنا في حينه أن من أهل العلم من يضعف هذا الحديث، وذكروا فيه يعني أقوال تدل على ضعفه، وأيضا بعضهم حمله على أن المقصود حال الاحتضار، لأنه ورد في بعض طرقه أن الراوي أوصاهم أنه إذا في حال احتضار التمس منهم من يحفظ سورة ياسين أن يقرأها في حال احتضاره، فعلى ضعف في الحديث أيضا، فالحاصل أنهم تأولوه على أنها تقرأ إن صح الحديث عند الاحتضار وليس بعد الموت. صلى الله عليكم. سأل يقول: كيف نقوي إيماننا بالله؟ هذا الكلام يعني يحتاج إلى لو ذكرنا فيه من أول أمر حتى الإنسان يستغفر فيه، فإذا كان في أسئلة في أحكام معينة. لكن يعني تقوية الإيمان بتلاوة القرآن والاستكثار من التلاوة مع التدبر والصلاة والخشوع فيها والبعد عن الفواحش، بل البعد عن المعاصي والمخالفات، فهذه يعني إشارات لا شك أنه يقوى بها الإيمان. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الترويح أثناء الصلاة بسبب المرض؟ ما حكم الترويح أثناء الصلاة؟ تريح أثناء الصلاة بسبب المرض. كيف التريح يعني؟ يجلس يعني؟ يعني عنده مرض فلا تستمسك الريح، هذا سلس مثل سلس الدم بالمستحاضة، سلس البول، فهذا إن كان يؤذي الناس ويحرج فلو قيل إنه يصلي في بيته لا كان له رخصة، يكون له رخصة إذا كان ينحرج هو يحس بحرج، وأيضا قد يؤذي من حوله، وإن كان وهم مجرد وهم أو شيء ليس يعني ملازما فاتقوا الله ما استطعتم، يتوضأ عند دخول الوقت وبعد دخول الوقت ويصلي، ولو خرج منه شيء فإنه طهارته بحالها. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما حكم الدعاء بالصفة الجماعية على القبر؟ هذا أيضا مما لم يكن معهودا عند السلف، بل كل يدعو على حدة، كل يدعو على حدة، أما أن يدعو أحدهم ويؤمن الآخرون خاصة إذا كان هذا عادة ويتخذ سنة، لكن لو عمل مرة بعد أخرى ولا يلتزم به سنة ثابتة فأقول لعله لا حرج. هذا يقول أنا أعمل لدى مؤسسة وهذه المؤسسة تدخل في مناقصات لدى الدولة، وإن الدولة لا تقبل تسعيرة هذه المؤسسة إلا أن تكون هناك مؤسسات في المناقصة، فتقوم هذه المؤسسة بالاتفاق مع المؤسستين. يا أخي سؤالك يطول وقد لا يكون لإخوان مصلحة فيه، فلو اتصلت على الهاتف حتى إن شاء الله تيسر لي أجيبك أو تتصل ببعض المشايخ. كنت أعمل في بنك فيه بعض المعاملات المشبوهة، بالرغم أن لديه رقابة شرعية، فمثلا يأخذ البنك فائدة إذا تأخر العميل عن السداد كعقوبة، واستفتيت وقيل لي إذا كان ذلك متضمنا في العقد فلا شيء في ذلك، ثم إني فصلت من العمل وأعطيت مبلغ كنهاية خدمة فاستثمرت ذلك المبلغ. هذا الكلام ما هو صحيح. إذا كان البنك يأخذ فوائد بل هي خسائر في الدنيا والآخرة، هذا ما هو، وهذه الفتاوى الشرعية باطلة. ولكن ما أظن إن شاء الله أن مفتي يخاف الله وعلى المنهج الشرعي يفتي بجواز مثل هذا. هذا الربا، هذا الربا بعينه. فولو تضمنها العقد ولو التزم، يعني أنت إذا التزمت للبنك أنه يعطيك أو تعطيه 5% إذا أقرضته أو أقرضك ب5% فهذا الشرط باطل، ومن حقك أن ترفض أن تعطي البنك، وعليك أن تحاكمه. إذا كنت في بلد مسلم يحكم بشرع الله عليك أن تحاكمه وتأبى أن تدفع له ولا واحد في الألف، لا يجوز لا قليل ولا كثير الربا. فعلى كل حال أن تسأل عن أعطيت يعني مبلغ كنهاية خدمة فاستثمرت ذلك المبلغ، هذا يرجع عملك في البنك لا شك أنه ما كان ينبغي لك تعمل، لكن الله سبحانه وتعالى بين لمن تاب أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف. وأيضا في آية الربا، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأنت ما سلف ومضى إذا صدقت توبتك، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويتوب علينا وعليك. لعل صحيح أن العريس ليلة الزفة يدخل على النساء وهم متبرجات، هل يجوز؟ وهل من كان الزفاف ليلة الجمعة فهل تصفن؟ ما هو صحيح، ما يجوز للعريس أن يدخل على النساء متبرجات أو مجرد متكشفات، يحرم عليه أن ينظر إليهن، فضلا عن أن يجلس بينهن ويشاهدنه ويشاهدهن ويصورون. كل هذا للأسف نسمع به أحيانا، هذا كله حرام، وقد يكون هذا الزواج غير مبارك. أما كونه ليلة الجمعة وتسقط عن الجمعة، لا تسقط الجمعة، ما تسقط عن العريس ولا غيره، وما يردده بعض العوام، وقد ورد ذكره بعض السلف أنه إذا تزوج تسقط عنه الجماعة لمدة أسبوع وكذا يوم، ورد عن بعض السلف آثار ما لا تستند إلى شيء، لأن الأصل لزوم الجماعة، لزومها، وأنها لا تسقط بحال. لكن لا شك أنه إذا كانت ظروف طارئة مثل المرض أو الزواج صار مرهق ومتعب وتغير برنامج نومه وما إلى ذلك، فإذا اجتهد أن يصحي ومع ذلك ما صحي وفاتته الجماعة لا حرج عليه. بنات عمي يغضبوا إذا مصافحهن ويقولون لقد أخجلتنا كثيرا بين الناس، ويقولون ما هو الدليل من القرآن والسنة بعدم المصافحة رجال؟ هذا الكلام بين لهن. الرسول عليه السلام المنزه المكرم عليه السلام، مع ذلك ما تقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يدها دهوة.